ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي. من فوائد الحديث: الله عز وجل يكرم ذاكريه عند طعامهم بإنزال بركة الطعام عليهم بخلاف غيرهم ممن لم يذكر اسم الله عليه. البركة خارجة عن الطعام لا تحل فيه إلا إذا ذكر اسم الله عليه. الأكل من وسط الطعام مكروه. الأدب في الطعام أن يكون الأكل من حافة القصعة لا من وسطها. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها، يبارك فيها. رواه أبو داود. ذروتها أعلاها. جثى أي قعد على ركبتيه جالسا على ظهور قدميه. الغراء سميت بذلك لبياضها بالإلية والشحم، أو لبياض برها، أو لبياضها باللبن. من فوائد الحديث: جواز تخصيص قصعة للطعام. جواز إطلاق وصف على القصعة أو تسميتها بما اشتهرت به. كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنايته بأصحابه وجلسائه. جواز الجلوس جماعة بعد الفجر لانتظار الضحى وصلاتها فرادى. خدمة الأصحاب وإعانتهم لأخيهم وحملهم حاجته له. بيان استحباب مشاركة الكبراء والقادة والأمراء وغيرهم لعامة الناس في طعامهم وشرابهم، وعدم تخصيص أنفسهم بشيء زائد عن العامة. مراقبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له، واستفسارهم عما لم يعقلوه أو جهلوا حكمته ليقتدوا به. شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم. تعليم الناس كيفية الأكل. البركة تكون في الوسط، وهي تؤثر في الطعام كله. باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. قال الخطابي: المتكئ هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته. قال: وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا ويأكل بلغة. هذا كلام الخطابي. وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه. والله أعلم. الوطاء المهاد الوطيء. بلغة أي ما يكتفي ويجتزئ به. من فوائد الحديث: المتكئ هو المائل إلى جنبه، هذا هو الصواب، ويشهد له قول الصحابة رضي الله عنهم في الحديث الصحيح: وكان متكئا فجلس، أي مائلا إلى جنبه فجلس. ولذلك فالمعنى الأول الذي ذكره الخطابي مرجوح، والله أعلم. الأكل ينبغي أن يتقلل منه ولا يأكل زيادة على الحاجة. التواضع عند الأكل وعدم التشبه بالعجم. وعن أنس رضي الله عنه قال:

أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدنا لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري. من فوائد الحديث: نسخ ما جاء من الأمر بالوضوء بعد أكل ما مسته النار. قلة الطعام في أول عهد النبوة وصبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ضيق العيش للحفاظ على دينهم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبرون الدين أهم من الطعام والشراب. استعمال المنديل جائز عند توفره. رياض الصالحين.